ربحتها من التاجر. طول بالك شوي. هاي سورة الحكينا ديك ساعة عنها. في سورة تانية انت بدك تحكي عنها. انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعتها ب37 انا حر. كويس. هاي اللي عم تحكي عنها. لكن انا ما احكي عن سورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السهم على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن. فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا المتوفى رحمه الله؟ الآن إحنا تعاملنا مع مهندسين وتجارين وحاطين إحنا فئة عامة وغير مسؤولة لكن مفهومة. إيه نعم. إنه المهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه معطي يعني أنا مثلاً ما معطي حصل لكن لبعض البلاد يخلص البلاد لبعض الناس للأقارب ترى معطي حصل 5% لا يصل في أعلى حالاته إلى 10%. وهذا حصل السعر البعض اللي حاطينه قد نعطيه للجارين والمهندسين والمهندسين. الآن في بعض الجارين متعودين في البلد إن هو يجي لك اليوم. يعني إذا جارين يجي إنت بتحصل خزانة عند الجارين. أو إذا حصل مليون. فهذا الجار متعود إنه مثلا يوصل حب الزبون وإنه تاخذ من محل ثاني أو يجيب لك حب الزبون. حتى ياخذ كل الراتب منك 100 200 300 100 دولار وبعدين بدون معرفه هذا الزبون ياخذ منك عموله 5% 30% كلهم هذا الشيء كذلك. هي رؤيتي ما قلنا انفا. هالعموله هي من كيسك تطلع ولا من كيس الزبون؟ تفضل. فالان انا يعني واجهتني المشكله كنت امام خيارات. الخيار الأول إنه أنا مع هذا الزبون الذي جاء من هذا الطريق ما رأيك الخصر اللي أنا كنت بقابل أو أن الزبون فصلني كذا ولا شبك ثلاث سنين قد أعطيه. فأنا الزبون الذي جاء من هذا الطريق ما فصلني ولا أحد يكتل معه فخلت بني اللي أنا طلعت مهندس ولا من جاء وكأنه يخصني بي كنت ممكن أمنح كيف؟ وكأنها الخمسة المئة كنت أنا ممكن أن أحلى البول. نعم. Yeah. فروا أنا كنت في بداية أشتراك أقول له يعني ما أريد أنا كنت أقول للمهندس إنه إذا أنت يا عمي تقريبا تخفت المئة وكذا كنت كان أولا تنظري عليها أنا بدي أحكي للبول فصفر المطري إذا يجيبون البداية المهم و فبعدين النتيجة كمان إذا كنت كذا خليني أنا إذا زور أفرام خصم نعطيه 5% وأمر من الله الرب يدخل صلاة 5% من صلاة ونعطيه هذا المسلم عم نعطيه أكثر من بعض. ثم بعدين لما وجدت أمين هذا البلد مبني على التكفير هاي ما يقول يعني لا بدنا نعطي لا خصم بخير لا يزنه ولا من صاحب ايش؟ صاحب المنشأ صاحب الورشة المنشأ

تطلع كمان بيهمني لازمين هذا مش هذا